السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم آمين. من حضرنا ومن يسمعنا وعامة المسلمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم. نحن في ليلة السبت، ليلة 16 من ربيع الثاني سنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق لليلة 19 من شهر أكتوبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية 90 من هذه السورة المباركة، ومع الجزء 11، ونحن في المجلس 15 في تفسير هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وارزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآيات يختم بها الله تبارك وتعالى تلك الأمثلة التي بيّنها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حال الأقوام الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وعصوا رسله. وهذه نهاية ما كان من أمر فرعون مع موسى عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون وأنكر وتكبر وقال: ما جئت به السحر، وجمع السحرة وناظرهم موسى عليه الصلاة والسلام واجتمعوا معه في يوم الزينة وأظهر الله الحق وبطل ما كانوا يعملون، أعني السحرة. ثم آمن السحرة لموسى عليه السلام، استقرت الأمور قليلا، ثم بعد ذلك ما زال المقربون من فرعون هم الحاشية يهيجونه على موسى ومن معه، أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فكانوا يهيجونه على موسى عليه الصلاة والسلام. فقرر فرعون عند ذلك أن يقتل بني إسرائيل ويحيي نساءهم ويقتل رجالهم، فأمر الله تبارك وتعالى موسى ومن معه أن يفروا من فرعون، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فانطلق موسى عليه السلام ومعه من آمن معه من بني إسرائيل وقليل من قوم فرعون الذين آمنوا بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. فلما وصلوا إلى مرحلة معينة فإذا البحر أمامهم وفرعون خلفهم، فتوقفوا، وكلما مضى الوقت كلما اقترب منهم فرعون. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهى الأمر، أين نذهب؟ لا نستطيع أن نخوض البحر، وهذا فرعون قد أدركنا. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، قرب الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فهكذا صنع الله تبارك وتعالى بفرعون ومن معه، أغرقهم سبحانه وتعالى وأنجى موسى ومن معه، نجاهم من الغرق، وأغرق فرعون وقومه الذين أرادوا إهلاك بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي عبرنا بهم البحر. ثم قال: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، أي حالة كونهم باغين معتدين. والبغي أكثر ما يكون باللسان، والاعتداء أكثر ما يكون بالفعل بالفعال. ففرعون وجنوده كانوا بغاة، كانوا معتدين بألسنتهم وبأيديهم، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويؤذون المؤمنين ويفتنونهم عن دينهم. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أدركه الغرق، أي أدرك فرعون الغرق. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يعبر البحر بعد أن فلقه نصفين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، سد عظيم، وصارت الأرض يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فمشى في البحر، إذ إن البحر صار برا، فمشى فيه موسى ومن معه. فأتبعهم فرعون بعد أن رأى هذه الآية العظيمة بعينه، ورآها قومه كذلك بأعينهم، كيف أن الله شق البحر لموسى، وهذه آية كافية كي يؤمنوا بأن هذا نبي من عند الله تبارك وتعالى. هذا عدا ما مضى من الآيات وهزيمة السحرة وغير ذلك، لكنه العتو والعناد والجحود، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كبر الإنسان، يتكبر عن الحق والعياذ بالله، وإلا فالحق أوضح ما يكون، أبلج ظاهر. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أدركه الغرق، أي فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن آمن فرعون، متى؟ لما أدركه الغرق. وهذا دليل على أنه لم ينطبق عليهم مباشرة، بحيث أنه يعني لا مجال، لا، كان في مجال، جاءهم الماء شيئا فشيئا، فكان يستطيع أن يتكلم أن يقول شيئا، فقال آمنت، وهو يرى الماء يأتيه وأنه سيغرق في هذه اللحظات. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال بعض أهل العلم حتى لم يقل آمنت بالله، ما زال في نفسه شيء أنه إله، وإنما آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بربي بخالقي بالله، وإنما الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين المقرين المنقادين. فهذه توبة من فرعون، ولكن التوبة لها شروط، ليست كل توبة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن التوبة حتى تكون مقبولة لابد أن تجتمع فيها ستة أمور. التوبة حتى تكون مقبولة لابد أن تجتمع فيها ستة أمور. الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، الأمر الثاني الندم على فعل الذنب، الأمر الثالث العزيمة، العزم على أن يعود على أن لا يعود إلى هذا الذنب. وهذه الشروط التي يذكرها أهل العلم عادة في قبول التوبة. هناك شروط ثلاثة أخرى لا تقع لكل أحد ولكنها شروط، منها إذا كان الذنب في حق الآدميين في حق الناس فإنه يجب أن يعيد الحق إلى أصحابه، لا يصح أن يقول تبت وما زال عنده أموال سرقها أو اغتصبها من الناس، هذه توبة كاذبة. كذلك لابد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله التوبة، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك حين تطلع الشمس من مغربها، فيغلق باب التوبة. وفي الحديث المشهور لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشرط السادس أن تكون التوبة قبل معاينة الموت، قبل الغرغرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الذي يغرغر يرى ما لا يراه الناس، هو الآن يودع الحياة. ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا الذي وقع لفرعون، أنه تاب حين حضره الموت، لا تقبل التوبة الآن حين الغرغرة. فلذلك صار قول فرعون آمنت لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، لأنه عاين الموت بعينيه، فلا تقبل منه هذه التوبة. وهناك رواية لا بأس بذكرها، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أضع التراب في فم فرعون حتى لا يتوب خشية أن تدركه رحمة الله. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يثبت، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد فهو ضعيف الإسناد، وأما من حيث المتن فإن جبريل عليه السلام ليس حريصا على أن يموت الكافر كافرا، بل يرجو كما يرجو غيره، كما نرجو نحن كل كافر أن يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب وهو على فراش الموت يدعوه إلى الإسلام، والذي قتل 100 نفس قبل الله توبته سبحانه وتعالى لما مات. فجبريل ليس بينه وبين فرعون عداوة شخصية حتى يقال لا أريده أن يتوب، وإنما عداوة دينية، لأنه كافر بالله، ولو تاب فرعون قبلت توبته، لو تاب في وقته التوبة الصحيح. ثم كذلك جبريل أعلم من أن ينسب إليه أنه يجهل أنه لا تقبل التوبة في مثل هذا الوقت. نحن نعلم أن التوبة لا تقبل في مثل هذا الوقت، فجبريل لا يعلم، هذه صعبة أن ينسب هذا إلى جبريل عليه السلام. ثم كذلك كيف وضع التراب في فرعون؟ وفرعون قالها أصلا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن جبريل ما صنع شيئا عليه السلام. فالصحيح أن هذه القصة غير صحيحة، وهذه الرواية غير صحيحة، غير ثابتة، لا سندا ولا متن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى: الآن، الآن تتوب، انتهى الوقت، كان عندك متسع من الوقت، ولا تحين مناص ولا تحين مندم، فات الوقت الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من الذي قال له الآن؟ هناك 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الذي قال له الآن هو الله جل وعلا، يرد توبته عليه، الآن تتوب وقد عصيت قبل، فيكون الله هو الذي قال له الآن. القول الثاني أنه جبريل أو الملائكة قالت له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا القول الثاني عن الملائكة. القول الثالث: فرعون يلوم نفسه، هو فرعون يقول لنفسه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ثم خاطب نفسه بنفسه يقول الآن، كان يقول لنفسه تأخرت كثيرا، الآن وقد عصيت قبل، يضعه وقد عصيت، يعني نفسه تكلمه تلومه أو يلوم نفسه، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إما أن يكون القائل الآن هو الله مستنكرا عليه وقت التوبة، أو الملائكة، أو فرعون نفسه يلوم نفسه على هذا التأخر وعدم الإيمان بالله في الوقت الذي كان يمكنه أن يتوب. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اليوم ننجيك ببدنك، نجاه الله ببدنه، أي أخرجه من البحر ببدنه بعد أن مات، أخرج جسدا بلا روح. وفيها قراءتان: ننجيك وننجيك ببدنك. لماذا؟ قال لتكون لمن خلفك آية، عبرة، يعتبر بك غيرك. من ممكن أن يعتبر به؟ قالوا نجاه الله ببدنه، لأن بعض أو الكثير من قوم فرعون كانوا يعتقدون فيه الألوهية. هو يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول هو من نسل الآلهة، ويذرك وآلهتك، يعني أنت إله ابن إله ابن إله ابن إله، وكان يقول أنا ربكم الأعلى. فالله تبارك وتعالى يقول له اليوم ننجيك بدنك حتى لا يقول قائل فرعون اختفى لم يغرق وسيرجع لأنه الإله، لا لا، نخرجه لكم، ترونه فطيس، ترونه فطيسا مقتولا غريقا، يخرجه الله تبارك على نجوة من الأرض، أي على مكان مرتفع حتى يراه الناس، لتكون لمن خلفك آية علامة، ويمكن أن يكون آية لأربعة أنواع من الناس. النوع الأول قومه، قوم فرعون الذين كانوا يدعون فيه الألوهية، يكون آية لهم كيف هذا الذي ادعى الألوهية وهكذا. لحظة لحظة، كن فيكون، انتهى كل شيء، انتهى فرعون، انتهى ما معه، انتهى ما عنده، انتهى كل شيء. آية لبني إسرائيل كيف أنقذهم الله تبارك وتعالى، ثم أخرج فرعون هكذا حتى يوقنوا يقين كيف أن الله تبارك وتعالى نصر موسى ومن معه على فرعون ومن معه، مع أنهم كانوا مستضعفين مهانين، لكن كيف نصرهم الله على فرعون وجنوده، تكون لهم آية. وتكون آية للقسم الثالث وهم المتكبرون في الأرض، الذين يسيرون على طريق فرعون مثله، سواء سبقوه أو لحقوه، كثيرون المتكبرون في الأرض. عندما يقول الله أعلم مثلا الملك على كل حال، عندما يقول أنا أحيي وأميت، يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، قال أنا أحيي وأميت، متكبر في الأرض. وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو لهب، وهؤلاء المتكبرون كذلك. ويكون عبرة لي من يأتي بعده إلى يوم الدين من المتكبرين اللي شايفين نفسهم وكذا. ونقلوا عن رئيس أمريكا يقول لا أحد يستطيع على أمريكا مثلا، فجاءهم هذا العافور الذي دمر عليهم كثيرا من بيوتهم وقتل كثيرا من أهلهم. ما في أحد يتكبر في هذه الأرض. الله تبارك وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في النار. ما فيه، هذه أشياء خاصة بالله تبارك وتعالى، ذاك من أسماء الله تبارك وتعالى الكبير المتكبر العظيم القوي المتين سبحانه وتعالى. فعبرة للظلمة والمجرمين والمتكبرين أنه يفعل بهم كما فعل بفرعون. والنوع الرابع عبرة للمظلومين في كل مكان وفي كل زمان، كيف أن الله نصر موسى ومن معه على ضعفهم وقلة حيلتهم وقوة عدوهم وبطشه وجبروته، ومع هذا نصرهم الله تبارك وتعالى وأظهر أمرهم، فهذه أيضا آية لهم، فهي آية من كل هذه الوجوه. يقول الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. للأسف كثير من الغافلون عن آيات الله تبارك وتعالى، والأصل في المسلم أن هذه الآيات تؤثر فيه وتزيده إيمانا ويقينا في أن الله تبارك وتعالى ينصر رسله، كما قال إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فالله ينصر رسله سبحانه وتعالى وينصر المؤمنين. نعم، قال الله تبارك وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. بوأنا أي هيأنا منزلا خيرا، وقال مبوأ صدق لأنه من عند الله تبارك وتعالى وهو منزل مبارك، وقيل إن هذا المبوأ الصدق الذي بوأهم الله تبارك وتعالى فيه هو الشام، وقيل مصر، وقال فلسطين، وقيل فلسطين والأردن، هذا كله تقريبا علماء التفسير على هذا التفسير، إما مصر وإما الشام وإما فلسطين والأردن، هذا هو مبوأ الصدق الذي بوأهم الله، أي أنزلهم الله فيه سبحانه وأسكنهم في ذلك المكان. قال ورزقناهم من الطيبات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. رزقهم الله من الطيبات سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وارزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني اختلفوا لما جاءهم العلم، وهذا العلم الذي جاءهم هو العلم بنبوة محمد. واختلافهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما استكبروا وعاندوا وكذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعلمون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، لهم مثل في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، موجود في الإنجيل موجود. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، موجود. فهم يعرفون ذلك، اختلفوا بعدما جاءهم العلم، بعد أن علموا علم اليقين أن النبي محمدا نبي صدق صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يتوعدون اليهود، يتوعدون المشركين في المدينة الأوس والخزرج، قالوا كان يقول لهم هذا أوان خروج نبي نقتلكم فيه قتل إرم، لم يدرون هذا وقت خروج نبي، لكن كانوا يظنون أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل، فتفاجأوا أن النبي هذا من العرب فحسدوهم وكفروا عنادا وجحودا وحسدا. وإلا كانوا يعلمون، إذا قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيحق الحق ويبطل الباطل سبحانه وتعالى، ويظهر أهل الحق ويقصي ويبعد أهل الباطل، والله المستعان. هذا كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، جميل، قلت أقرأه عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ضرر الاختلاف وخطره، يقول وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدة ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين يجمع شملهم ويرأب صدعهم ويرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الكلام من عبد الرحمن السعدي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، يذكرنا ما نراه اليوم حقيقة من دعوة باطلة يدعيها بعض الناس من تكفير أئمة المسلمين والطعن فيهم، وهو كلام خطير جدا، وقد بلغ سيل الزبا. وهذه نصيحة لهم أقدمها، وهي أنه من أخطر الأمور تكفير المسلم لأخيه المسلم، ومن كفر مسلما فقد كفر، وهذه قاعدة عند أهل العلم مبنية على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تكفير المسلمين. وكان بعض أهل العلم يقول: لأن أقول لخمسين كافر يا مسلم أهون علي من أن أقول لمسلم واحد يا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا رجعت عليه، وفي رواية: إلا باء بها أحدهما. فمن غريب ما نسمع اليوم من يكفر النووي وابن حجر والسبكي الصغير والسبكي الكبير وابن رشد والغزالي وابن الصلاح والعراقي والباقلاني وابن فورك وابا الحسن الأشعري وغير هؤلاء من علماء الإسلام، بحجة أنهم وقعت منهم أخطاء عقدية. وهذا من الضلال البعيد. من ذا الذي ما سأقط أم من له الحسنى فقط؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوى عدم العذر بالجهل هذه دعوى باطلة، بل الله عذر بالجهل سبحانه وتعالى، ولما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث حسن. فتكفير المسلمين بدعوى أنهم أخطأوا أخطاء عقدية، هذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وقد نص أهل العلم على أن هذه الفرق كلها مسلمة، 73 فرقة مسلمة، منها الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، ومنها 72 فرقة هالكة لكنها ليست كافرة، وإنما فرق مبتدعة، فرق لا تخرج من دائرة الإسلام، عندها انحراف عقدي لكن ليس عندها انحراف سلوكي ولا عندها كفر. وهو لا يريد أن يرد هذا الحديث، وبإجماع أهل العلم أن هذا الحديث يتكلم عن 73 فرقة من المسلمين، وزيادة على هذا فإن هؤلاء العلماء حتى لا يعدون مبتدعة، فضلا عن أن يعدوا مشركين، لأن هؤلاء مجتهدون اجتهدوا في معرفة الحق، وإن أخطأ بعضهم أو تأثر بشيخه أو لبس عليه بأمر. ويكفينا من هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام. وقول ابن تيمية: ما قلت بقول إلا وقد سبقت إليه. فمن سبق هؤلاء إلى مثل هذا الكلام والهراء من تكفير علماء المسلمين؟ قد مرت قرون على المسلمين، ما سمعنا أحد من علماء المسلمين كفر هؤلاء العلماء الكبار كأبي حنيفة والسيوطي والسخاوي وابن حجر وابن الصلاح والعراقي والنووي والغزالي وابن رشد والسبكي وغيرهم من علماء الإسلام. لا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا ابن رجب ولا غيرهم من العلماء المتأخرين بعدهم كالشوكاني والصنعاني، ولا من علمائنا القريبين جدا كالشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد أبو خبزة والشيخ ابن عثيمين والألباني وابن باز. من سبقهم إلى هذا؟ من إمامكم؟ من قال لكم هذا الكلام هذا الهراء؟ أنتم تنحرفون انحرافا عظيما جدا إلى الشرك والكفر والعياذ بالله بتكفيركم المسلمين ودعواكم أنهم كفرة والعياذ بالله. هذا الكلام خطير جدا، يجب أن ينتهوا عن هذا. بل أرسل لي أحدهم ولا أدري عن يعني مدى صحة هذا الكلام أن بعضهم يحرق كتاب ابن كثير تفسير ابن كثير بحجة أنه كتاب بدع، ويتكلمون عن ابن تيمية وابن القيم، من بقي لهم من العلماء؟ فتحذير لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما هم عليه، وتحذير للمسلمين أن يتبعوا طريق هؤلاء الذين خرجوا على الأمة بأقوال جديدة وكلمات فظيعة جدا. وقد أطلعني بعضهم على أن هناك من يقول تعذرون من يكفر معاوية ولا تعذرون من يكفر النووي. من يقول نعذر من يكفر معاوية؟ من كفر معاوية فقد كفر، ومن كفر الحسين فقد كفر، ومن كفر أبو بكر فقد كفر، ومن كفر عمر فقد كفر، كل من أجمع المسلمون على إسلامه من كفره فقد كفر. هذا كلام خطير جدا، تكفير المسلمين والطعن في أعراضهم ودينهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أمتنا. وهذا الخلاف الذي يبدأ البعض في إشاعته ونشره بين الناس يجب إخماده وعدم النظر إليه وعدم اعتباره وعدم السماع لأمثال هؤلاء المنحرفين حقيقة في هذه الدعوة من تكفير علماء الأمة والطعن في دينهم بحجة أنهم أخطأوا في مسائل عقدية، وأنه لا يعذر بجهله من أخطأ في العقيدة. من قال هذا؟ العذر بالجهل في كل شيء، في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. إذا كان الإنسان جاهلا يعذر بجهله، أما لا يعذر أحد بجهل أو التفريق بين العقيدة والفقه هذا كلام غير صحيح. كما يعذر بجهله في العقيدة يعذر بجهله في الفقه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه المأمون قال بتحريف القرآن بخلق القرآن، وقال بعده المعتصم، وقال بعده الواثق، وقال بعده المتوكل، ما كفرهم لا هو ولا يحيى بن معين ولا علي بن المديني ولا ابن سعد ولا ابن ولا أبو حاتم الرازي ولا أبو زرع الرازي ولا البخاري ولا غيره من علماء المسلمين إذا كانوا يعني في تلك الفترة. ما نقل عن أحد من هؤلاء العلماء أنه كفر المأمون أو كفر المعتصم أو الواثق أو المتوكل، مع أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن الكريم، لأنهم يرون أنهم مخطئون وقد زلوا وأخطأوا في هذه المسألة. والكلام كفر، لكن ليس كل كفر قاله الإنسان يكون كافرا به، لقد يعذر بجهله. أما دعوا أنه لا يعذر بجهله، معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعذر أحد بجهله؟ عند هؤلاء معاذ يكفر والعياذ بالله أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا معاذ إن هذا لا يصلح أن يكون لأحد من البشر، انتهى الأمر، نبهه النبي وانتهى الأمر. فننتبه لهذا الأمر، أنا يمكن فعلت شوي لكن الأمر خطير جدا حقيقة، ويجب أن نحذر من هؤلاء ولا نستمع إليهم ولا ننشر أقوالهم، وأن يهجروا حتى يرجعوا إلى الحق والله المستعان. نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يقول تذكير عن الأزمة في السودان. سبحان الله، شوف الأمة سبحان الله الآن كيف في غزة في لبنان في السودان وكذا، والآن يظهر لأناس تكفير النووي تكفير ابن حجر تكفير الغزالي تكفير السيوطي تكفير، سبحان الله احنا هين وهؤلاء هين والله المستعان. أما بالنسبة للسودان فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءهم وأن يحفظها سبحانه وتعالى، وأن يتقوا الله أعني أهل السودان في قتل إخوانهم المسلمين للأسف مسلمون يقاتلون مسلمين لأجل الدنيا، لأجل الكراسي. فنناصحهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وكلما أمكنوا الصلح لزمهم الصلح، ولا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما إلا إذا كان باغيا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنقول لإخواني في السودان، نحن معكم، قلوبنا معكم، ندعو لكم ليل نهار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم في أموالكم وأنفسكم وأرضكم ودمائكم وأعراضكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا الخلاف الذي بينهم، الله المستعان. تفسير، أصبر، سؤالين سؤالين. يقول: هل من كلمات تزرع الأمل في صحراء اليأس الذي تعيشه أمتنا؟ هذه الآيات التي قرأناها الآن قبل قليل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه آية عظيمة، أن الله سينصرنا ولو بعد حين سبحانه وتعالى، ولكن الله هو الذي يقدر متى يكون هذا. واعلموا أن الله تبارك سينصر دينه سبحانه وتعالى، وليس بعاجز سبحانه وتعالى، ولكنه حكيم، إنما يوقع ذلك متى شاء هو سبحانه وتعالى. نعم. أي يقول: الآن وقد عصيت، أن القائل هو الله أو القائل الملائكة أو القائل فرعون لنفسه. القول أنه فرعون لنفسه هذا استبعده كثير من أهل العلم، والأقرب الأول والثاني، إما أن قاله الله أو قالته الملائكة، هذا هو الأقرب. أي نعم. نعم. شنو؟ تشتري أقصاد؟ إيه؟ ما فهمت السؤال. يأخذون غرامة على التأخير؟ إيه؟ هذا يعني مخرج لهم، يقول أنه يعني يبيعونك أقصاد ويجعل لك رسوما على التأخير، وأن هذه الرسوم تذهب إلى الجمعيات الخيرية وليست لهم. الصحيح أنه لا يجوز أخذ الرسوم هذه على التأخير، لا يجوز أخذ الرسوم على التأخير. نعم. طيب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن طائف المصوف قال: هي في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتزال طائفة أمتي ظاهري على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، جاء في بعض طرق الحديث هم أهل الشام أو في الشام أو في أكناف بيت المقدس. وكل هذه الحديث فيها كلام في ثبوتها، كل هذه الحديث في كلام في ثبوتها، لكن ثبت أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في بيت المقدس ويكون نصر المؤمنين من ذاك المكان، من بيت المقدس، عندما يخرجون مع عيسى عليه السلام. يقول: ما رأيك في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى؟ والله قراءتي له قديمة جدا، لكن بشكل عام الشيخ بكر كتاباته متميزة رحمه الله تعالى، كتاباته جدا جدا متميزة، والعهد بالكتاب قديم جدا، قرأته من زمان، ولا أذكر الآن يعني فحواه يعني بالتفاصيل، لكن بشكل عام كتابات الشيخ بكر متميزة. هنا يلا. إيه واز صدق على واحد كافر، صدق على كافر، يقول: هل يجوز تصدق على كافر فقير؟ هكذا سؤال. يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر، حتى لو كان كافرا، بل حتى لو كان بهيمة، البهيمة فيها أجر، والمرأة البغي التي سقت الكلب غفر الله لها سبحانه وتعالى. ففي كل كبد رطبة أجر، حتى الكافر تجوز صدقة له، لكن الزكاة لا تجوز إلا الأصناف الثمانية من المسلمين، أما الصدقة فبابها واسع إن شاء الله تعالى. ترفع صوتك، يلا للي وراك. أنت في الديون، في الديون يعني إيه؟ يقول إعادة الجدول في الديون. والله في النفس منها شيء، أنا لا أرتاح لها، لكن هناك يعني لجان فتوى في البنوك، ونحسبهم على خير إن شاء الله تعالى، ويفتون بجواز ذلك، لكن أنا في نفسي منها شيء. إيه نعم. هل المدنيين الذين يقتلون أثر الحروب شهداء؟ الله أعلم، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد، لما سأل الصحابة قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذا شهداء أمتي إذا قليل، ثم قال المبطون شهيد، والغريق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فالذي يموت بالهدم يسقط عليه البيت، أو يغرق، أو يحترق، أو المرأة تموت أثناء الولادة، كل هؤلاء عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء. وهؤلاء الشهداء من حيث الأجر لا من حيث الحكم، يعني لا يعامل معهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن لهم أجر الشهداء، لهم أجر الشهداء الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة، المسلم الذي يقاتل الكفار. أما غيره وإن سموا شهداء من حيث الأجر لا من حيث يعني المعاملة في الدنيا. يقول طردتني أمي وعمتي وأنا فتاة أبلغ 20 سنة، ماذا يجب علي أن أفعل حيث إنهم لا يريدونني، كيف أصلهم؟ الحمد لله، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أباه إلى الإسلام، والآيات المشهورة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ملي يعني ما أبي أشوفك مدة طويلة، الملي المدة الطويلة. فلنا في إبراهيم أسوة عليه السلام، فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه يعني دعا أباه إلى الإسلام فقال له أبوه أرجمنك في الحجارة اهجرني مليا لا أريد أن أراك، فلنا فيه قدوة وأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا طردوك الحمد لله، يعني هم جاء منهم هذا ولم يأتي منك العقوب، عيشي حياتك، وبعد ذلك صليهم بين فترة وأخرى خاصة الأم، إن وجدت في ذلك فائدة، فإن أبت وصلها فهي المخطئة ولست أنت. السائل يقول هل يجوز تقسيم صيام 3 أيام البيض، بمعنى صيام الأربعاء والخميس واليوم الثالث أصوم يوم الاثنين؟ عندما نقول الأيام البيض، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بصيام الأيام البيض أو ليالي البيض، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال صم 3 أيام من كل شهر، وأمر أبا هريرة يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام 3 أيام من كل أي أيام، وابتعد عن الأيام المنهي عنها اللي إفراد الجمعة، ابتعد عنه، فهي 3 أيام من الشهر، أي 3 أيام من الشهر. أيام البيض ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام البيض، والبيض هم 13 و14 و15، لكن ليس بضرورة صوم البيض، وأفضل من صيام البيض أن تصوم ثلاثة أيام كل اثنين مثلا، فالاثنين متفق على صيامه، فتصوم كل اثنين في ثلاثة أيام في الشهر يكفيك، هذا ثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين أفضل الأيام. وإن صمت اثنين وخميس واثنين طيب، أو كل خميس، المهم صم أي ثلاثة أيام ما عدا الجمعة لا تفردها، وإذا جمعت الجمعة مع السبت أو الجمعة مع الخميس طيب لا بأس إن شاء الله تعالى. حديث كم أجعل لك من صلاتي، كيف نطبقه هذا الحديث؟ وفي الاستفتاح والدعاء الإمام هل يقرأ؟ ثلاث أسئلة. هذا أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت. قال أجعل لك نصفها، قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثها، قال إن شئت. قال أجعلها لك كلها، قال إذا يكفيك الله همك وغمك وأمرك كله. فمقصود أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح والدعاء والإمام يقرأ. دعاء الاستفتاح والدعاء لا، إذا دخلت يعني كبر الإمام، كبرت معه قبل أن تقول دعاء الاستفتاح، بدأ بالقراءة خلاص ما تقول دعاء الاستفتاح. الأصل تستمع للقرآن، أو جئت متأخرا قليلا مثلا والإمام يقرأ ما تقول دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مستحب، بينما السماع للإمام أوجب، فتسمع قراءة الإمام ويسقط عنك دعاء الاستفتاح. هل يجوز الصلاة وأنا أحمل الطفل؟ لا يجوز. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها على الأرض، فإذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية حملها مرة ثانية لا بأس. إذا احتاجت الأم أو الأب إلى حمل الطفل أثناء الصلاة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. كيف مات؟ ما أدري. يقول كيف مات يوسف عليه السلام، الله أعلم، لكن ما نقل في هذا الشيء حسب علمي. الطريقة التي مات فيها موت طبيعية إن شاء الله تعالى، ما أذكر شيء. ها، الحلف بآيات الله؟ أي نعم. يقول هل يجوز الحلف بآيات الله؟ آيات الله نوعان، كونية وشرعية، آيات كونية وآيات شرعية. أما الآيات الكونية كالشمس والقمر والأرض والجبال والشجر والحجر، هذه من آيات الله الكونية لا يجوز الحلف بها. أما آيات الله الشرعية وهي القرآن الكريم فيجوز الحلف به، على أنه كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيجوز الحلف به. نعم. يقول نصيحة للشباب في الإقبال على العلم وحفظ القرآن. أي نعم صحيح، ينبغي على الشباب حقيقة، سن الشباب هذا مهم جدا، إنسان يحرص فيه على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، هذه مهمة الأهالي. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وذكرون شاب نشأ في طاعة الله. فعلى الأبوين أن يحرصا على تعليم أولادهم القرآن ذكورا كانوا أو إناثا. ما هي قواعد الجرح والتعديل، ولماذا يهتم بعض من ينتسب إلى العلم بجرح الدعاة والأئمة الأعلام القدماء حتى الناس العوام؟ جرح والتعديل هذا خاص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل العلم ألفوا كتبا في الجرح والتعديل ليتثبتوا من صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجرح والتعديل في الناس، فلان فيه كذا فلان فيه كذا، هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الإنسان يسبب خطرا، صاحب بدعة ينشر بدعته يتضرر الناس منه فيحذر منه، يقال احذروا من فلان فإنه صاحب بدعة وصاحب هوى. أما أن أجلس قاعد أجرح بالناس فلان فيه وفلان قالوا فيه، هذا لا يصلح أبدا. حكم الذهاب للتنزه مع عدم العلم بمقدرة أداء صلاة الجماعة، إذا كان الإنسان يعني تنزه بروحه ما يقدر يصلي جماعة، خلاوي هذا مشكلة، اللي يروح بروحه تنزه. أما إذا كان مع أصدقائه أو مع عائلته يصلي جماعة مع عائلته أو مع أصدقائه والحمد لله. أما إذا كان وحده فصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان يتنزه وحده ويفوت صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه فقد مات على شعب بني قريظة، كيف يطبق هذا على الواقع الحالي؟ أبدا. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، كيف نطبقه؟ الإنسان يحدث نفسه أنه إن تيسر له الجهاد في سبيل الله ووقعت أحكامه مناسبة له فإنه سيجاهد في سبيل الله. لا طيب، هذا الواجب على المسلم، لكن إذا لم تتيسر هذه السبل والأسباب فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. بس عشان تلعب ولا تشتري وتبيع؟ لا ما يجوز. يقول في الألعاب الإلكترونية ندفع أموال حقيقية ثم نشتري ونبيع في اللعبة، هذا لا يجوز. وأما إذا كان يدفع المال ليلعب يستانس في اللعب يعني هذا لا بأس به. أما أن يأخذ التجارة هذا بهذه هذا نوع من القمار والله أعلم. كم بقي؟ لحظة، لا بالإقامة بقي ست. هل يجوز للناس بالحكم بحسن أو سوء خاتمة الشخص؟ لا، نحن يعني فيما يظهر لنا من حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، لكن قد يظهر هذا الشيء للناس يعني سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار أبدا، هذا أمر عند الله وحده سبحانه وتعالى. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا أي تكلموا فيها شرا فقال النبي وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالناس في الأصل عندما يثنون على الإنسان خيرا هذا هو الأصل، طالما أثنوا عليه إذن هو رجل خير طيبها، إذا أثنى الناس عليه شرا معناته أن الرجل هذا سيء، وهذا هو الأصل أيضا أن يكون سيئا مع الناس سيئا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لكن لا يجزم، الذي جزم هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نجزم لهذا بجنة أو نار، أمره عند ربه تبارك وتعالى. ولكن لا بأس إن كان أحد يعني سيقول مثلا فلان شهيد مثلا أو كذا، هل يجوز؟ لا يجوز أن تجزم بأن فلانا من الناس أنه شهيد، لأن هذه أعمال قلوب لا تعلمها، وإن كان ظاهر عمله مثلا أنه قصد الشهادة وكذا، لكن لا نعلم ما في قلبه، وإذا أردنا أن نقول نحسبه كذلك، نحسبه شهيد، نظنه شهيدا، لكن لا نجزم بأنه شهيد، هذا أمر غيبي. و إذا أراد الإنسان يقول أحسبه كذلك، أظنه كذلك، لكن الجزم، لأن عندما تقول شهيد كأنك تقول فلان في الجنة، والأصل أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار، وإنما هذا أمر خاص بالله تبارك وتعالى. الليلة كلها الشباب، يلا. لا كيفي واحد بالذمة، إيه واضح. يقول يجوز أحلف أقول ذمتي؟ لا ما يجوز، لا تحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إيه. لا أصمت، ليصمت خلاص واحد. وين لسان؟ نعم. كم مرة جاوبنا هذا؟ وجاوبت 50 مرة السؤال، لا غيره. يعني تجد الجواب موجودا في اليوتيوب إن شاء الله. لما ننطق بسم الله الرحمن الرحيم من حرف الراء يكرر بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت البسملة جزء من الفاتحة هل في هذه الحالة تغفر الصلاة؟ ليش؟ خل بسم الله الرحمن، انت تقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم موجود الراء، ايه ايه موجوده. يقول تكرير الراء هل يبطل؟ لا، هذا خطا في التجويد، تكرير الراء هذا خطا في التجويد. يعني واحد يقول الرحمن يعني يكرر الراء، هي المفروض الرحمن، لكن بعضهم يكرر الرحمن هكذا فيسمونه التكرار او تكرير الراء، هذا خطا تجويدي لحن خفي يسميها اهل العلم، لكن لا يبطل الصلاة. لحن لكن لا يبطل الصلاة. نعم. تخرج؟ يعني إذا أنت مستحي، عارف شلون؟ بعض الناس مثلا أثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء، أو انتقض وضوءه في صلاته، أو في الصلاة، فهو مستحي يطلع قدام الناس يقولون يعني أخرج صوتا أو ريحا أو كذا، ومستحي فيضع مثلا غترته أو شماغه هكذا على أساس أنه طالع دم، يعني كذبة بيضة هذه، أنه يعني طالع دم يعني طالع من المسجد هكذا، لا بأس لا بأس، وإن خرجت كذي عادي ما فيها شيء شاء تعالى، لا ليس بالضرورة أن تضع يدك على فمك. نعم. هل طلب الدعاء في الرقي يعني طلب الدعاء من الغير لا بأس به، يجوز الإنسان يطلب الدعاء من الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن أويس القرني إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك، طلب منه أن يستغفر له لا بأس بذلك. وكذلك ورد حديث لكنه ضعيف، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، يعني ما كان في السفر. وعكاش بن محصن لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت، لم يقل له هذا ينافي التوكل. وكذلك المرأة السوداء التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الدعاء من الغير لا بأس به وتركه أفضل، والله أعلم. دخل الوقت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.